رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيدي كل مولود إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألف ألف وسلم. قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع خاتمة سورة القيامة المكية، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات مجودة مرتلة من أحد الأبناء ثم نتدارسها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. سبحانك اللهم. بلى، معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: كلا، هذا ردع لذلك المكذب البعث والجزاء، ذلك المكذب بالقرآن، ذلك المكذب برسالة سيد المرسلين، ذاك الذي يزعم أنه لا حياة بعد الموت ولا حساب ولا جزاء، ردعه الله بقوله: كلا، ليس كما تزعم وتدعي. إذا بلغت التراقي، من هي هذه؟ الروح تسللت وانسلبت من الجسم كله حتى بلغت الحلقومة، عظم الحلقوم والتلقوة والتراقي. وهكذا والله ستبلغ أرواحنا هذا المكان أحببنا أم كرهنا. ويل للكافرين، ويل للفاسقين، ويل للمجرمين. ويا سعادة أهل الإيمان وصالح الأعمال المؤمنين المتقين. إذا بلغت الروح التراقي وقيل من راق، هل هناك من يرقي هذا المريض؟ أغمي عليه. الطبيب قال: هل من طبيب يطببه مريض؟ وظن ذلك المريض أنه الفراق، اعتقد أنه ميت، لا طبيب ولا راقي يرقيه، وظن أيقن هنا بأنه الفراق لهذه الحياة الدنيا البشعة المنتنة. والتفت الساق بالساق، خذ رجله اليسرى حط على اليمنى ميتة، خذ اليمنى ضع على اليسرى، التف بها ولا شيء، لأن الروح خرجت من كل الجسم. والتفت أيضا الدنيا بالآخرة. هذه ساق وتلك ساق، هذه نساق إليها وتلك نساق إليها، والتفت الساق بالساق. إذن إلى ربك أيها السامع الكريم المساق، لا إلى غير الله. إذا أخذت الروح إلى أين يذهب بها؟ إلى ربنا، إلى خالقها. المساق إلى الله، ما نساق إلى جهة من الجهات أو مكان من الأماكن أبدا، بل إلى الله عز وجل، إلى ربك فقط المساق. أيها المستمعون ويا أيتها المستمعات، عما قريب يحصل لنا هذا إن شاء الله إن شاء الله. فهيا نزكي أنفسنا، هيا نطيبها، هيا نطهرها بإبعادها عن الذنوب والآثام، مع تزكيتها بالإيمان وصالح الأعمال، وما هي إلا أيام أو ساعات. ثم قال تعالى: فلا صدق ولا صلى. ما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صلى عليه، هذا أبو جهل، ما صلى ولا صدق ولا زكى. ومن أكبر الذنوب ترك الصلاة. تزكو النفس بماذا إذا لم يقف بين يدي الرب طاهرا نقيا 5 مرات في 24 ساعة؟ على أي شيء تزكو نفسه؟ والله ما تزكو ولا تطيب ولا تطهر إلا بهذه العملية الربانية، إقام الصلاة 5 مرات موزعة على 24 ساعة، تتطهر وتقف بين يدي ربك، تتكلم معه وقد نصب وجهه لك، يسمع كلامك ويرى مكانك 5 مرات، ما تبقى الذنوب ولا الآثام. وتارك الصلاة يا ويله، وما أقبعه وما أسوأه وما أنتنه وما أعفنه. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. بدل التصديق التكذيب، ما آمن بالله ولا بلقائه، ما آمن برسول الله ولا برسالة وكتابه، وتولى عن الإيمان وصالح الأعمال، وانغمس في الذنوب والآثام. ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتبختر في مشيه، كما تعرفون الطغاة والجبابرة وأرباب المال والدنيا والسلطان، يتمطى. وهنا يروى وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أبا جهل خارج المسجد قريب من الصفا، فأخذ وقال: أولى لك فأولى، أولى لك فأولى. فقال: أولى لي، أنا تعرفني، أنا خير من بين هذين الجبلين، ولا تؤذيني أنت ولا ربك، ولكنه شر الخلق. أبو جهل، أبو جهل. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، قال تعالى: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. المرة الأولى كذب وتولى، ثانيا ما صدق ولا صلى، ثالثا رابعا ذهب إلى أهله يتمطى. لا، هذا لا، أعيد الآية: ولكن كذب أولا وتولى ثانيا، لا لا، فلا صدق ولا صلى وكذب وتولى، 4. كل مرة ولاه الله العذاب، وليك العذاب، أولى لك أولى لك أولى لك أولى لك، 4 مرات، لأنه كذب وتولى وما صلى ولا صدق. وأما قوله ثم ذهب، هذا عائد دائما، ما فيه شيء. أولى لك العذاب، ثم أولى لك بالعذاب، ثم أولى لك بالعذاب. يا ويل تارك الصلاة، يا ويل مانع الزكاة، يا ويل المكذب بلقاء الله، يا ويل المكذب برسالة رسول الله، الويل ثم الويل ثم الويل، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. هذا كلام من؟ قولوا الله جل جلاله وعظم سلطانه. كيف وصلنا وانتهى إلينا بمنه وكرمه؟ أوحاه إلى رسوله وأنزله عليه، وبالأمس كنا مع الرسول وهو يحاول أن يجتهد في الحفظ فأدبه ربه: لا تحرك بلسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في صدرك وعلينا قراءته. هذا كلام الله. كيف ينكرون الله؟ كيف يكذبون بالله؟ هذا كلام من؟ ثم قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى مهملا كالنباتات والحيوانات؟ لا والله ما كان هذا. هذا الحسبان باطل باطل باطل، والله ما خلقنا إلا لنعمل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا لذكره تعالى وشكره عز وجل، وخلق الخلق كلهم لهذا الغرض السامي الرفيع. فمن أعرض عنه وعمل بالفجور والشرك والمعاصي فهو منتظر الجزاء يوم القيامة، ومن آمن وعمل صالحا يأخذ جزاء الدنيا الحسن والكمال والطيب والطهر، وجزاء الآخرة الجنة ورضوان الله عز وجل. هذا الحسبان باطل باطل. الذي يحسب أنه ما خلق فقط كالبهيمة، يأكل ويشرب وينكح بد ويموت ويصير تراب، هذا فهم ساقط باطل لا قيمة له. أيعبث الله هذا العبث؟ يخلقك ويخلق كل شيء من أجلك، ثم بعد ذلك لا لشيء إلا لتعبث فقط وتأكل وتموت؟ تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. هذا الحسبان من شر الحسبان، وهو حسبان الملايين، آلاف الملايين من اليابان الأمريكان لا يؤمنون بلقاء الله، ولا يؤمنون بما خلق الله، ولا يؤمنون لماذا خلقهم الله، كالبهائم يأكلون ويشربون وينكحون ويموتون، ثم إلى جهنم، إلى عالم الخلد والفناء يعيشون فيه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني، قطرة مني، فخلق الله وقدر الذات وسوى ذكر أنثى؟ هذا ينكر، هذا يكذب به، هذا لا يعترف به. أيها الكافر بلقاء ربك وبربك، ألم تكن نطفة من مني تمنى، قراءتان سبعيتان، قطرة ماء من المني في الرحم؟ ما كان الإنسان هكذا؟ فرعون وإلا قل من شئت من الطغاة، والله ما كان إلا نطفة مني فقط، قطرة مني في الرحم. من قدره؟ من خلقه؟ من سواه فجعله السمع والبصر والعين والأذن واليد والرجل؟ من يقول أبي أمي من؟ لا إله إلا الله. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أن يهمل ويضيع؟ ألم يكن نطفة من مني تمنى، قراءة نافع، من مني يمنى قراءة حفص، ثم كان علقة، بعد أن كان نطفة علقة، ثم بعدما كانت علقة صارت مضغة، وخلق الله وسوى الذكر والأنثى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. في غير الذكر والأنثى؟ وإذا كان بعيد عن الأنثى يكون قريب من الذكر، وإذا بعيد من الذكر قريب من الأنثى فهو ذكر أنثى لا غير. فجعل منه الزوجين، ما الزوجان؟ الذكر والأنثى. ثم قال تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ لا بلى والله لقادر. سبحانك اللهم بلى. أليس ذلك بقادر ذاك الذي خلق من النطفة والعلقة الذكر والأنثى ووهبهم الحياة وأطعمهم وسقاهم ماء وعاش مدى الحياة؟ هؤلاء هذا قادر عاجز على أن يحيي الموتى؟ من يقول من العقل عاجز؟ بالأمس كنت معدوما واليوم وجدت وغدا تعدم، يعجز من أوجدك وأعدمك أن يعيدك مرة ثانية؟ أين يذهب بعقول البشر لما تذهب بها الشياطين وتسخر منها وتستهزئ بها؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك اللهم بلى. ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت تقرأ هذه الآية أو تصلي وراء من يقرأها وقال أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قل سبحانك اللهم بلى، سبحانك اللهم بلى، سبحانك اللهم بلى. أو ما تفعلون إذا كنت تصلي وقرأتها أو تقرأ؟ قل سبحانك اللهم بلى. مول الاستفهام أمامك، أليس ذلك بقادر على أن يحمد؟ ماذا تقول؟ سبحانك اللهم بلى. وإذا كان الإمام يقرأ في الصلاة وقرأ بها يجب أن تقول سبحانك اللهم بلى، لكن ما ترفع بها صوتك. ومن سمع القارئ يقرأ سبح اسم ربك الأعلى فليقل سبحان ربي الأعلى، سواء كان القارئ أو كان المستمع، هكذا ثبت السنة. قرأ القارئ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، تسمع هذا؟ قل سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحمد؟ قل سبحانك اللهم بلى، أي قادر. بلى أي قادر، ما هو بعاجز. سبحانك اللهم بلى. إن شاء الله نعمل بهذا، وإلا نحمد الله بلغنا وعرفناه والله ما نتركه. إذا قرأ القارئ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، ماذا تقول أنت؟ سبحانك اللهم بلى، سبحانك اللهم بلى. وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قل سبحان ربي، ما أمرك سبح اسم ربك، قل سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، مشروعية الرقية إذا كانت بالقرآن أو الكلم الطيب. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها من سورة القيامة، من هدايتها أولا مشروعية الرقية إذا كانت بالقرآن والكلام الطيب، أما بالسحر والتسجيل وذكر الشياطين فلا تجوز، لا تجوز. الرقية مشروعة جائزة، والآية نص. ماذا قال تعالى؟ وقيل من راق يرقيه. فالرقية مشروعة، لكن بكلام الله والكلام الطيب الذي هو دعاء واستغاثة بالله. نعم. ثانيا، التنويه بشأن الزكاة والصلاة فرائض ونوافل. من هداية الآيات التنويه بشأن الصلاة والزكاة، وقد علمتم أنهما قاعدة الإسلام، قواعد الإسلام خمس: الأولى شهادة أن لا إله إلا الله، الثانية إقام الصلاة، الثالثة إيتاء الزكاة، والآية نص صريح في ذلك، فلا صدق ولا صلى. مشروعية بل وجوب إقام الصلاة وإخراج الزكاة. نعم. ثالثا، تحريم العجب والكبرياء والتبختر في المشي. من هداية الآيات تحريم العجب والتبكر والتكبر والتبختر في المشي كما يفعل الأغنياء والضالون، لا بد من اللين والعطف، مو بالعنترية، ما يستحون من الله. حرمة التعجب والتبختر في المشي والتكبر بنص الآية الكريمة، ولا لا؟ نعم. رابعا تقرير عقيدة البعث والجزاء. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها بفضل الله تقرير عقيدة البعث والجزاء، لا بد من الحياة الثانية من أجل الجزاء فيها على عملنا في هذه الدنيا. أعمالنا والله مسجلة مدونة مكتوبة وسوف تعرض علينا ونتناول الكتاب بيمين أو بشمال ونجزى بها. وسبحان الله، الذين كانوا يؤمنون بهذا إيمان عجب، تعيش 70 سنة 80 سنة كل ما تقولوا يكتب وتعملوا، في كم كتاب يحمل هذا؟ كم قنطار كم طن؟ والله كتاب واحد. وآمن المؤمنون والمؤمنات. الآن اللي يكفر بهذا مجنون لا قيمة له، مكتبة كاملة في 10,000 كتاب في ورقة. الآن معنى ثاني، الإيمان أصبح الآن ما هو غالي، ما هو صعب. يا ويل للكافرين، ما وقت كفر هذا، وقت إيمان. تنكشف هذه الغيوب أمامنا، ولكن مع هذا ما زالوا كافرين والعياذ بالله. خامسا، الإنسان لم يخلق عبثا والكون كله كذلك. من هداية الآيات أن الإنسان لم يخلق عبثا والكون كله لم يخلق عبثا. السماوات لها فوائدها، الأرض، النباتات، الأشجار، الهواء، الطقس، كل هذا مخلوق بتدبير الله ليجعل الإنسان يسعد في هذه الحياة، يعمل فيها بذكر الله وشكر الله، ثم ينتقل الحياة الثانية. لا عبث في الكون أبدا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كلا. وأخيرا، مشروعية قول سبحانك اللهم بلى لمن قرأ هذه الآية أو سمعها إماما كان أو مأموما. من هداية هذه الآيات كما علمتم، إذا قرأت هذه الآية قل سبحانك اللهم بلى. قرأها واحد وأنت تسمع في الصلاة خارج الصلاة قل سبحانك اللهم بلى. من قرأ سبح اسم ربك الأعلى ماذا تقول؟ سبحان ربي الأعلى. الرسول ما قال سبح اسم ربك، إذا قول أنت سبحان ربي الأعلى. والآن نستمع الآيات مجودة ونتأمل ما فهمناه منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. سبحانك اللهم بلى، سبحانك اللهم بلى. معاشر المستمعين والمستمعات، أرأيتم دراسة كتاب الله؟ هل هذا القرآن يقرأ على الموتى؟ أسألكم بالله، ينتفع الميت به؟ يقوم يتوب، يقوم يصلي ويستغفر، سدد الديون؟ أسألكم بالله، هذا والله ما يقرأ إلا على الأحياء ليزداد إيمانهم ومعارف ومعرفة بالله، ليستقيموا على منهج الله فيؤدون الواجبات وينتهون عن المحرمات فيكملون ويسعدون في الدنيا والآخرة. أعرضنا عن كتاب الله والذي نطالب به والله شاهد من عشرات السنين على أهل القرية الصغيرة على أهل الحي في المدينة أن يجتمعوا كل يوم من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء في المسجد الجامع في قريتهم أو في حيهم ثم يقرؤون آية ويفسرونها والليلة الثانية حديثا ويفسرونه وطول العام النساء وراء ستار والأطفال دونهن ورجال أمامهن. أسألكم بالله هل يبقى جاهل في القرية أو في الحي؟ والله ما يبقى. وإذا لم يبقى جاهل يبقى فاسق؟ والله ما يبقى. إذ الفسق والفجور والظلم والشر والفساد كلها نتيجة الجهل، ما عرفوا الله. فلماذا واليهود والنصارى تعيشون معهم في أوروبا؟ دقت الساعة السادسة وقف العمل، اذهبوا إلى السينما والملاهي والملاعب. ونحن لما إذا دخلت الساعة السادسة ما نذهب إلى بيوت ربي بنسائنا وأطفالنا ورجالنا وطول العام وطول الحياة فنكمل ونسعد ونبلغ الكمال في الدنيا والآخرة؟ عرف هذا الخصوم وأنه طريق حياتنا فأبعدونا عن كتاب الله فهبطنا ومثنا وركبوا علينا.